بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة، وقيل في السنة السادسة من الهجرة، لأن قول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، نزلت في السنة السادسة. وقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، نزلت في السنة التاسعة. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج لأداء الحج في السنة العاشرة من الهجرة، حيث حج هذه الحجة وودع الناس فيها، وقال لهم: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهكذا ودع النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في هذه الحجة، حجها في السنة العاشرة. وكان صلى الله عليه وسلم قد أرسل أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في السنة التاسعة، وقاد موكب الحجيج، بعثه أميرا على الحج. وقاد أبو بكر رضي الله عنه الحجاج في السنة التاسعة من الهجرة، وكان صلى الله عليه وسلم بعد أن أرسل أبا بكر رضي الله عنه، أنزل الله تعالى عليه سورة براءة: براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. واختار لتبليغها الناس رجلا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل بهذه السورة علي رضي الله تعالى عنه، فبلغ علي رضي الله عنه الناس هذه البراءة، وكان بلغه مع قراءة سورة براءة، بلغه بأمرين: أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. ولهذا حرم دخول غير المسلمين مكة: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأما الأمر الثاني الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم للحجاج بواسطة الإمام علي رضي الله عنه، حيث أرسله لذلك الغرض، الأمر الثاني: ألا يطوف ببيت الله عريان. الأمر الأول: ألا يطوف ببيت الله مشرك. والأمر الثاني: ألا يطوف ببيت الله عريان. ذلك لأن أهل مكة من أيام الجاهلية كانوا يمنعون من يأتي للحج أو يأتي للعمرة، يمنعوه من أن يطوف ببيت الله بثيابه التي لبسها، ويعللون له ذلك بأن هذه الثياب كنت قد عصيت الله فيها، فلا تطوف بيت الله بثياب عصيت الله فيها. ولهذا كان من يريد الطواف ببيت الله للعمرة أو للحج إما أن يشتري ثيابا جديدة، وغالبا ما يشتريها من أهل مكة، وإذا لم يوجد عنده ثياب جديدة يستعير ثوبا من أهل مكة إن وجد من يعيره، فإن لم يجد هذين الحالين، لا ثياب جديدة يشتريها ولا ثياب يستعيرها من أهل مكة، ماذا يصنع؟ يطوف ببيت الله عريانا، حتى يقال إن من النساء من تحمل على أن تطوف ببيت الله عارية، لا شيء يسترها، وكانت تقول وهي تطوف معتذرة: اليوم يبدو كله أو جله، وما بدا منه فلا أحله. حتى أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فمنع دخول غير المسلمين مكة، وحرم على المشركين مكة، ولهذا بلغ علي رضي الله تعالى عنه هذه الأوامر. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة كان الحج قد انتظم واقتصر على المسلمين دون غيرهم، بل إن حج الله حج بيت الله في تلك العام في تلك السنة وافق التوقيت الصحيح حيث جاء ذلك اليوم وفق اليوم الذي خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، لأن من قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحجون لكن حجا غير مطابق لأيام الله، والسبب في ذلك أن المشركين كانوا ينسئون الأيام ينسئونها، كما جاء في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، إلى أن قال جل وعلا إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، فكانوا ينسئون الأيام من أجل أن يناسبهم الوقت للقتال، وبالتالي ينسئون في الحج. فلما كانت السنة العاشرة وعاد الزمان كما بدأ ووقع الحج في أيامه المناسبة أذن الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يحج، فحج في تلك السنة وحج معه المسلمون وأدوا مناسك الحج كما قدر الله جل وعلا وقضى. هذه مسائل أحببت أن أبدأ بها درس اليوم لنخلص إلى ما وعدنا به في درس البارحة بعد أن فرغنا من الكلام على واجبات الحج، وقلنا إن واجبات الحج هي الإحرام من الميقات والبقاء بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف قبل الغروب لمن وقف في نهار عرفة، ثم المبيت بالمزدلفة إلى منتصف الليل، ثم يجوز لأهل الأعذار أن يخرجوا، وبعد ذلك أن يرمي الجمرات، يرمي جمرة العقبة في أول يوم وفي بقية الأيام يرمي الجمرات الثلاث، ويذكر اسم الله، ثم بعد ذلك يأتي الواجب الرابع وهو حلق الشعر، فإنه من النسك والحلق أفضل من التقصير، ثم يأتي بعد ذلك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ثم يأتي بعد ذلك أن يطوف الحاج إذا أراد خروجه من مكة بما يسمى طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. هذه هي واجبات الحج. أما محظورات الإحرام، محظورات الإحرام يعني الأشياء التي يحرم على الحاج أن يفعلها يحظر عليه فعلها، وإذا فعلها فإن بعض هذه الأفعال قد تفسد وتبطل حجه، وبعضها تنقص أجر حجه وبر حجه. لكن الله جل وعلا يعفو ويتجاوز، ولهذا شرع لنا الكفارة والفدية عمن ارتكب ما يخالف الإحرام. ما هي هذه المحظورات؟ يقول أهل العلم المحظورات هي: أولها تغطية الرأس للمحرم للرجل، ولبس المخيط للمحرم يعني للرجل، هذان اثنان. ومس الطيب للرجل والمرأة، وتغطية المرأة وجهها، هذه خاصة بها. ولبس المخيط، ذكرنا هذا خاص بالرجل. وقتل الصيد وهو محرم. وخطبة النساء أو الزواج يحرم على الرجل والمرأة. ومعاشرة الرجل أهله أثناء الإحرام وهو مغلظ، وفعله قد يؤدي إلى بطلان الحج. هذه هي محظورات الإحرام. أما أولها فأن يحلق الرجل، أو أولها أن يلبس الرجل المخيط، لأن من دخل في الإحرام يحرم في إزار ورداء، ولا يجوز له أن يلبس المخيط ما كان مخيطا على هيئة الجسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا، يعني السائل: ما يلبس المحرم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المحرم لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا يلبس العمائم ولا ثوب مسه ورس أو زعفران. فبين بهذا الحديث ما هو الذي لا يلبسه المحرم، وما عداه يجوز له لبسه إذا لم يكن مخيطا أو مخيطا أو محيطا. هذا هو المحظور الأول. لكن لو أراد الإنسان الدخول في الإحرام بالحج أو العمرة ولم يجد إزارا ورداء، ماذا يصنع؟ أيفعل كما كان أهل مكة يفرضون على الحجاج أن من لم يجد إزارا جديدا ورداء جديدا ولم يعره أحد من أهل مكة أنه كان يطوف بالبيت عريانا؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لغير الواجد لمن لا يجد ثوبا يختفي به يستر به عورته يؤدي به مناسك الحج، إن لم يجد قميصا فإنه يلبس المخيط، فإن كان قد وجد المخيط وجد الإزار والرداء بعد لبس المخيط ينزع المخيط ويلبس الإزار والرداء، والفترة التي لبس فيها المخيط لا يؤاخذ عليها للحاجة وللاضطرار. أما أنه يبدأ إحرامه بلبس المخيط أو المحيط فلا. والرجل يجب أن يلبس إزارا ورداء، ولا ينبغي له أن يزيد على الإزار والرداء. ونسمع من بعض الحجاج أنهم أحدثوا إيجاد لباس داخلي يضعونه تحت الإزار والرداء، والعلة عندهم أن هذا قد يؤدي إلى يعني لبس الإزار والرداء يؤدي إلى كشف العورة، وهذا في الحقيقة تصور غير صحيح، لأن العرب حياتها كلها وهي تلبس الإزار والرداء ولا تلبس شيئا مع الإزار والرداء، ولأن لبس الإزار والرداء لبسا كافي لتستر العورة ولتغطية الأطراف، فابتداع لبس ما يغطي أو ما يستر العورة تحت الإزار والرداء هذا أمر لم يشرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل النبي عليه الصلاة والسلام صرح بأنه لا يلبس المحرم الثياب وإنما يلبس الإزار والرداء. ولذلك ما يفعله بعض الحجاج من أنه يأتي بقطعة يلفها ويحيط بها حول العورة تحت الإزار والرداء بدعوى أنه يحتاط لكشف العورة، نقول هذا من التنطع ومما أحدث في دين الله ومما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإحرام هو مجرد لبس الإزار والرداء، أما أن يضيف إلى الإزار شيء أو يضيف إلى الرداء شيء فهذا مما لم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام. أما المرأة فإنها تحرم في ثيابها وتلبس المخيط السراويلات القميص، تلبس ما شاءت من المخيط ومن الثياب لكن أهل العلم يقولون يستثنى من هذا ثياب الزينة، فإن المرأة لا تلبس ثياب الزينة، لأن هذا يشغل الحجاج، ولأن هذا يصرف الخضوع والخشوع والتذلل، ولأن في هذا ترف ورفاهية، لأداء نسك الحج، فالمرأة لا تلبس ثياب الزينة، وهكذا الرجل لا يلبس إزارا ورداء فيها زينة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران، والمراد بالورس والزعفران نبات طيب الرائحة تصبغ به الثياب ويعطيها رائحة الطيب، ولذلك منع الحاج أن يلبس هذه الملابس. إذن المحظور الأول لبس المخيط، فإذا فعل الإنسان ذلك إن كان قد لبسه عن عمد، فإما أن يبادر بنزعه، وإلا فعليه فدية. وكذلك من لبسه ناسيا بمجرد ما يتذكر ينزع، بعض الحجاج اعتاد أن يلبس التبان والسراويل القصيرة، فإذا لبس الإزار والرداء نسي السراويل تحت الإزار، ولا يتذكر إلا بعد فترة. نقول إن كان جاهلا فإنه بمجرد ما يتذكر ينزع، وإن كان عالما متعمدا فهذا عليه ينزع وعليه فدية، وفدية لبس المخيط هي فدية الأذى. الأصل أن الإنسان لا يفعلها من عنده إلا إذا كان محتاج، فإن لبسها فعليه فدية، والفدية هو مخير فيها، إما أن يطعم 6 مساكين في مكة، وإما أن يذبح شاة في مكة، وإما أن يصوم 3 أيام، لأن الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه هي المحظورة الأولى من محظورات الإحرام. أما المحظور الثاني من محظورات الإحرام فهو حلق الشعر، فيحرم على الحاج إذا تلبس بالنسك أن يحلق الشعر، سواء كان شعر رأس أو كان شعر جسد أو كان شعر عانة، كل أنواع الشعر. كل أنواع الشعر. نعم الآية جاءت في حلق شعر الرأس كما قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وإنما ألحق سائر الشعر شعر الجسم ألحق بشعر الرأس لأن الحكمة في إزالته واحدة ذلك هو الترفه. فنهي الحاج عن أن يحلق شعره وهذا يتساوى فيه الرجل والمرأة. ولذلك سن لنا معشر الإخوة الحجاج أن من أراد منا أن يتلبس بالنسك قبل أن يدخل في الإحرام قبل أن يتلبس بالإحرام يسن له إزالة الشعر المرغوب عنه كشعر الإبط ينتفه وكشعر العانة الشعر النابت على القبل والدبر يزيله ويحده يستخدم فيه الموسى أو أن يستخدم فيه في إزالته ما صنع في هذه الأيام من المعجنات أو من الكريمات أو غيرها. كل ذلك جائز ما دام يزيل هذا الشعر المرغوب عنه. هذا هو المحظور الثاني. ولذلك على الحجاج أن يراعوا ذلك فإنهم إن أزالوا الشعور المرغوب عنها لا يحتاجون إلى إزالتها بعد الدخول في الإحرام. ومعلوم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلم بإزالة هذه الشعور المرغوب عنها كشعر الإبط وشعر العانة وغيرها من المشاعر أو من الشعور. ولا يبقى الإنسان أكثر من 40 يوما إلا وقد أزال شعر عانته. ومن هنا رأينا أن إزالة الشعر المرغوب عنه مطلوبة لأداء النسك. وعلى الحاج أن يراعي ذلك قبل الدخول في النسك لأنه إذا نوى حظر عليه أن يأخذ الشعر سواء بحلقه أو بإزالته. كل ذلك مطلوب منه. أما المحظور الثالث من محظورات الإحرام هو مس الطيب للمحرم، فإن المحرم إذا دخل في الإحرام منع من مس الطيب، لأن الطيب إنما يفعله المترفهون، والحجاج إنما جاءوا ليظهروا خضوعهم وخشوعهم وتذللهم لله، ولهذا لم يسن لهم الطيب. والطيب يشمل كل ما له رائحة يستخدم طيبا، لذلك منع المحرم من مس الطيب، لكن يسن له أن يتطيب قبل الدخول في الإحرام، كما أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحرمه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل أن يدخل في الإحرام، ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. أما أن يستخدم المحرم بعض المواد ذات الرائحة كالصابون والشامبو وغيرها من الحواد، يعني من الأدوات التي تستخدم للتطيب وللتنظيف، فإن هذا مما رخص فيه أهل العلم، قالوا لأن الحاج ما أراد الطيب بغسله يده بالصابون، وإنما أراد بذلك إتحاف أو إزالة هذه الأوساخ عن الجسد أو عن المكان، فلا يضر استخدامه. وبعض أهل العلم يشدد ويقول ما دام له رائحة فالأولى ألا يتطيب أو يغتسل بمثل هذا الصابون أو الشامبو. بعض الأسئلة هنا على أن نكمل إن شاء الله غدا الكلام حول محظورات الإحرام.